بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: لا تتبعوا خطوات الشيطان، كل طريق فيه معصية فهو طريق من طرق الشيطان، وكل فاحشة فهي على طريق الشيطان. لكن قلنا إن الشيطان له خطوات يستتبع بها الناس، يعني يستدرج الناس إلى المعصية بخطوات تدريجية ولا ينتقل بهم مفاجأة إلى الكبيرة أو إلى الكفر. وقلنا كيف يلقي الشبهات في أذهان الكفار حتى لا يؤمنوا. كلام امبارح كان عن الشبهات التي يلقيها الشيطان في أذهان الناس، أو الخواطر التي يلقي بها في قلوب الناس فيمنعهم من الدخول في الإيمان. لكن أيضا له خطوات مع الناس بعد دخولهم في الإسلام. حديث امبارح، رأس الموضوع كان امبارح إن الشيطان قعد لابن آدم بأطراق أو بطرق، من فكر ثلاث طرق. إن الشيطان عليه اللعنة قعد لابن آدم بطرق أو بأطراق، مين بس؟ ده خليه التلفزيون، ده بتاع بلدنا، التلفزيون ده في بلدنا هنا. هنراجع نفسنا شوية. طبعا لازم تكون عارف انت وانت عارف، عاوز تعرفش كمان قول لي ابو قش. اول واحدة قعد له بطريق الاسلام وقال: تسلم وتترك دينك ودين ابائك، فعصاه واسلم. والثاني جابها واحدة: وقعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر تترك ألطانك أو الوطن والمال والدور، فعصاه وهاجر. وقعد له بطريق الجهاد وقال له: النفس والمال والروح، تؤخذ أموالك وتنكح زوجتك، فعصاه وجاهد. فمن فعل ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. هذا صغير، يعني كنت جاد الظهر وبعد الناس غابت، إنه يتهش معي العصر ما حدش جاوب، يعني اثنين رفعوا ايديهم لكن دول ما لهمش لسه، دول عاوزين حاجة كثيرة، اسألهم سؤال طويل. إنما ثلاث حاجات: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرائق أو بأطرق أو بطرق، كلها صحيح إن شاء الله، بطرق يعني قعد لي أول ما يشوفها يقول لي خش الإسلام يمنع. وقلنا كيف يمنع الناس من الإسلام بشبهات التي يدخلها على الكافر، ويقول لك زي تأمن مع ده، وده بشر زيك، زي تأمن به، ده بيقول لك إني معه ملائكة، طب أنت ما شفتش الملائكة، إزاي تسلم وتسيب دين الآباء؟ أشياء كثيرة يدخلها على الناس فيمنع الناس من الإسلام. لكن إذا دخل الإنسان الإسلام أو كان إنسان مسلما أو مؤمنا، للشيطان أيضا عليه مداخل. عايزين نختصر الموضوع عشان ننتقل من هذا الموضوع إلى غيره في سورة النور إن شاء الله. فيقول لك لو بدأنا من القلب، يبدأ في القلب بسوء الظن. سوء الظن مدخل من مداخل الشيطان وخطوة من خطوات الشيطان. ولذلك القرآن منع من الظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الظن أن يخطر على ذلك احتمال أمر سيء من غيرك، يعني تحتمل أن فلان ده بيعمل حاجة مش كويسة أو فيه صفة مش كويسة وبغير دليل، بأن تتهموا الغير بأمر فيه انتقاص منه بغير دليل. ما ينفعش يا ولد يا ولد، لا صح يا وليدي، هات الولد ده جاي، هات الولد ده معاك، ابويا فين اللي سفره ده، هاتوه جرب شويه يا ولد، تعال شويه، ايوه جرب وقعد في الدرس، انت تعال اقعد هنا في الدرس، تعال اقعد في الدرس، تعال. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يدخل على الانسان يقول لفلان ده يسيب الدرس ويمشي. ليه؟ يقول اصلا ما يحبكش، اصلا متكبر، اصل هو راجل شغال في موضوع كده وماشي في الحرام، يفضل يديك خواطر سيئه. هذا الظن السيء خطوه من خطوات الشيطان. او زي ما نضرب مثل دائما يقول لك واحد مثلا مصاحب واحد، يقول لك اه ده عارف امتى ده ومصاحبه ليه؟ اكيد في حاجه، اصل ده ما يمشيش مع واحد الا المصلحه، ما دام مشى معاه يبقى فيها حاجه. ابتدي دي يخطر عليك بخواطر، تترتب خطوه بعد خطوه لحد ما تتهمه بتهمه بينك وبين نفسك بغير دليل. هذا هو سوء الظن. واحنا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بين في بعض احاديثه ان الظن اصله غريزه موجوده في كل الناس. الظن غريزه موجوده في كل الناس، واذا خطر على بالك شيء من هذا القبيل تطرده وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لان الخطوه الثانيه للملعون ان يقول لك عاوزين ايه، نتاكد فعلا هو ماشي معاه ليه، وبيدخل البيت ده ليه، وبيتاخر ليه في الليل كده، بدا يلقي في قلبك امر معين تسيء الظن به، تتهم فيه الغير بغير دليل. اذا فكرت انك تتاكد من هذا الظن دي المعصيه بقى. يعني كونه يخطر على باله امر سيء بغير دليل ما تهربش بعيد. ابوك رجل صالح وجدك اسمه صالح، ونحسبك ان تكون من الصالحين ان شاء الله. اذا خطر على بالي خاطر ان فلان ده مش كويس، دي بدايه معصيه. المطلوب مني حاجتين، اولا لا اصر عليها، لان الاصرار عليها بالقلب غيبه القلب. ابو حامد الغزالي قال ان سوء الظن هو غيبه القلب، لان في قلبك بتقول ده وحش وانت مصر انه وحش، ودايما حاطط في دماغك ان ده وحش مش كويس، وانت ما عندكش اي دليل يقول ان هو بيتصرف تصرفات تعصي الله، تعصي فيها الله، تغضب الله يعني، او يؤذي فيها خلق الله، ما فيش دليل. فالاصرار على ذلك معصيه. كون انا اصر ان اشوف ده اقول ده فيه حاجه مش كويسه، قال لك غيبه القلب، تطردها من قلبك كده نظفت العمليه. وان كان الاصل غريزه في الانسان، لازم لما يشوف حاجه ملفته للنظر، حاجه مش طبيعيه، هي يعني يقول لك لازم في حاجه. ويعني ثلاثه لا يسلم منهن احد، الطيره والظن والحسد. ثلاث حاجات موجوده في كل انسان. طيب مصر على الظن وقاعد في دماغك وتقول لا انا عاوز اعرف فيه ايه، عاوز اعرف فيه ايه، تتجسس. فاذا ظننت فلا تحقق، ما تحاولش تتحقق بانك تتتبع الاخبار وتتاكد ان اذا كان مصاحب لمصلحه ولا مصاحب لفاحشه ولا في ماشي معه عشان كذا، او ما يبقاش في الجامعه عشان كذا، او ما بيسلمش علي عشان متكبر، او او او او يعني واحد ما بيسلمش علي، يا اما جاهل مش عارف قيمه السلام في الاسلام، او ممكن يكون خجول جدا جدا وعنده حياء جدا جدا، ما يعرفش ما يقدرش يكلم الناس أصلا. لكن انا ما اقولش ما سلمش علي يبقى متكبر، ده سوء ظن. والله لو كانوا علموه وقالوا له ان افشاء السلام من سنن الاسلام يبقى نقول ما بتسلمش ليه؟ طيب ما افشاء السلام من سنن الاسلام مما يدعو الى المحبه امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يمكن عند حاج خجل وحياء. لا، اذا كان الحياء يمنعه من شعائر الاسلام يبقى حياء مش مظبوط، حياء سلبي. نعلم نقول لا، تجرأ، قوي قلبك، سلم، انت رجل سلم على الناس. اذا كان ما شاء الله النهارده النساء تمشي الشارع يقول لك السلام عليكم، خش السوق السلام عليكم، ما عندناش ما نتعدى على القهوه تقول لهم السلام عليكم، حريم بتاع خلاص بقتش. رغم ان النساء المفترض فيها الحياء كشف الحياء بتسلم على الرجال على طول عادي خالص، السلام عليكم. مشكله ثانيه دي، مش مطلوب من المراه ان تتجرأ على الرجال، تمشي في حياء وتحتشم ولا تحتكي بالرجال، لأنها تسلم مرة وتتكلم مرة وتسأل عن أخبار مرة يبقى فيه جرأة. هذه الجرأة خطوة من خطوات الشيطان، والاختلاط بين النساء والرجال خطوة من خطوات الشيطان. يبقى إذا كان الرجل عنده حياء نقول لا، الحياء ما منعش من التسليم. وذلك لما ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجلين أحدهما يعظ أخاه في الحياء بكلمة في موضوع الحياء، فقال دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. العلماء لما حب يفسر هذا الكلام قالوا أن يبدو أن الرجل كان بيقول لي ما تستحييش وما متحياش، تستحي ليه؟ لا لا لا لا، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء مطلوب بس ليه حدود، ان وصل الى درجه انه يمنع من الحق، او يمنع من اقامه شعيره من شعائر الاسلام، او يمنع من الكلام من مطالبه بالحق، يبقى مش حياء بس، يبقى ضعف. يعني اذا لا يضعف الانسان لدرجه ان يترك الحق، ما يطالبش بحقه، يترك شعيره من شعائر الاسلام، ما يسلمش على الناس، او يستحي يخش في الجامع. واحيانا واحد يبقى ما بيدخلش الجامع خالص، ما يعرفش طريق الجامع، يقول لي تعال صلي، يقول لك حاضر ان شاء الله، حاضر ان شاء الله، ولا يمنعه الا الناس تقول عليه، يقول لك ده عارف طريق الجامع، ده يمتى جاب الجامع، دخل الجامع ازاي. هو بيتخيل انه لو راح الجامع وصلى جماعه الناس هتقول عليه ده ايه اللي جابه الجامع ده، فيبصوا له، يدخل اول مره ثانيه كل الناس بتبص عليه، ولا حد اخذ باله منه ولا شايفه، يخش يتوضا ويصلي لحد اخذ باله، لكن الشيطان يكبرها في دماغه تقول لي ده هيقولوا عليه، فيمنعه ذلك ان يقال عليه والناس تبص عليه، يقول لك هل لما تبص عليه ما يروحش الجامع. بيخطو به الشيطان خطوه الى ان يمتنع من الايه؟ من المسجد. اذا خطر ببالك تهمه تتهم بها مسلما فلا ينبغي ان تصر عليها، فتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحسن الظن باخيك المسلم، ولا تتبعها بخطوة بالتجسس أو التحقق لكي تتأكد مما دار في بالك من تهمة ضد أخيك المسلم. دي أول خطوة. الخطوة الثانية أو الباب الثاني المداخل للشيطان الكبر. الكبر من أكبر مداخل الشيطان والعياذ بالله. ويبان إزاي؟ لما تقول لواحد يا اخي احضر مجلس العلم، يقول لك يا راجل دي ناس فاضيه، ناس ما وراهاش حاجه، يقول لك قارب شويه على مجلس العلم، ينق بدماغك كده مش عايز يجي، هو يعني شايف انها كبيره، واحد يقول لك تعال ويقوم يتحرك ويخش ويدخل الى مسجد العلم، ده موضوع مش مظبوط، وقد يمنع من العلم الحياء او الكبر. زي ما احنا عارفين ضاع العلم بين الحياء والكبر، المستحي لا يتعلم والمتكبر لا يتعلم. المستحي ما يرضاش يسال، يتكسف يروح يسال، يقول لك يحرج اسال، يقول عليا مش عارف، يقول عليا ده غشيم، يقول عليا ده بليد، لا ما سالش، فيقعد على جهل، خطوه من خطوات الشيطان. والمتكبر لا يتعلم، المتكبر لا يتعلم، يقول لك يعني هو حد هو يعرف احسن مني، وايه ده عشان يقول لي وعشان ينصحني وما له بيا يعني، ويا خلاص ناقصه ما له علم ما للدنيا، ما اتفرج على التلفزيون ولا اقرا مجله، انا ورايا يعني في اكثر من طريقه ممكن اتعلم بيها. فيكابر، هذه من اسرع ابواب مداخل الشيطان. او تنصحه تقول لي يا اخي لما تتوضا خلي بالك الحته اللي في كعبك دي مش ما اتغسلتش كويس، يقول لك ربنا سهل ان شاء الله نغسلها ان شاء الله، مش عايز يغسلها يقول لي اغسلها دلوقتي، خد شويه ميه اقول له خد اغسلها تعمل ايه، مش عايز يتحرك يعني، حس ان هو يقول له دي في الحاجه الفلانيه مش قادر يقبلها. الانسان السوي بل الذي على علم وعنده خميره الايمان يقبل النصيحه مباشره، إذا رفض النصيحة كبر. اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر، كبره منعه من السجود لآدم فعصى الله دخل جهنم والعياذ بالله. طيب من خطوات الشيطان أيضا الغيرة أو الحقد، الغيرة أو الحقد. الغيرة منعت يعني الغيرة خلت أولا سيدنا يعقوب قال يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إيه بقيها؟ إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إخوة يوسف يغاروا عليه، أصغر إخواته فأبوه يدلله ويقربه، وابوه متوسم فيه الذكاء وشايف فيه ان هو ناصح شويه وصغير سن فيقربه ويدلله، اخوات يوسف مش عاجبهم. ابو يعقوب نفسه ابو يوسف يعلم يقينا ان هم يغاروا على اخيه، فلما شاف الرؤيا ورؤيا فيها تتوسم بمستقبل طيب ليوسف قال لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا. وبالفعل ما توقعه يعقوب قد حدث، يعني الغيرة خلتهم يعني يدبروا مؤامرة ليوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يقبل الغيرة في قلبهم جعلتهم إيه؟ يكيدوا ليوسف ويبعدوه ويرموه في غابة الجب ويغيب سنين طويلة في غربة ويدخل السجن، كل ذا بسبب مؤامرة هي في أقدار الله، قدر قدره الله لكن سببها غيرة. يبقى الغيرة نقلتهم إلى أن يبعد يوسف عن وجه أبيه، ونقلتهم من أن يكذبوا على أبيه، وتركنا يوسف عند متاعنا فكأنه الذئب، كذبوا كذبة ثانية لحد ما وصل إلى أن تاب الله عليه. طيب يبقى الغيرة، والغيرة بين النساء معروفة، الغيرة بين النساء معروفة، يعني قد تغار الأم من زوجة ولدها، يتجوز بنت فيهتم بيها، طبعا متجوز لسه عروس عريس جديد، زوج متزوج أيام لازم يهتم بالزوجة، يلاقي الأم بتاخد بالها كده، يقول لك كان كل يوم يسأل علي، كان دايما يسأل علي، من ساعة ما اتجوز يعني يسأل ما سألش، كل أسبوع مرة كل شهر مرة مش سائل، تبتدي تعمل إيه؟ تعاتبه. إذا هو والله كان عاقل وعلى علم يستجيب لأمه ويجمع بين إرضاء أمه وبرها وبين الإسداء المعروف لزوجته يعاشرها بالمعروف، يجمع بالاثنين، هو لازم يجمع بالاثنين، وقد تكون الغير من الأخت، أخته مش متجوزة وأخوها اتجوز وهدلت بنت صغيرة وأنا أكبر منها وتجوزها وتتنعم تقعد معاها في شقة وأنا الشقة نضفتها لأخويا، ولما كان بيبني كنت بطبخ لاخويا، ولما كان مش عارف بيتجوز رحت مع اخويا اخذتها هي على الجاهز واخذت لها رجل كمان على الجاهز. تحدث الغيره في قلب من؟ قلب الاخت او قلب الام. قد تؤدي هذه الغيره الى مشاحنات وخصومات، يبقى الشيطان ينتقل من غيره الى عتاب، من العتاب لخصومه، من خصومة لقطيعة، من قطيعة لحد ممكن تقول الأم تقول لي مش عايز أشوف وشك، ممكن عندها معاش ما تدش من المعاش واذا كان عندها ملك تقول ما تدش من الملك ليه، وفاي عليه مراته، هو اتجوز ومسيطر عليه ومتحكم فيه وفيه وفيه وفيه. قد يكون في الرجل ضعف، قد يكون فيه ضعف يخشى على المرأة ويقضى عليها فينسى اللي وراء كل اللي وراء كل، ده مرض، ده مرض ثاني، ده هي الأم عندها غيرة والأخت عندها غيرة، بس هو فيه إيه؟ فيه ضعف أمام المرأة، مش قادر يوازن بين الأمور، فيقول لك أنا محتار محتار. وقد تكون الغيرة شديدة عند الأم وعندها حب التسلط، مش عايزة حد ياخذ ولدها منها فتعمل مشاكل. دي أمور كلها خطوات شبان يبني عليها لدرجة أنها تصل إلى العقوق. تذكروا أن واحد لما قالوا له أنه زعل أمه وما يزورهاش وما يسألش عليها وشديد عليها وعنيف عليها، قلت والله دلوه علي، دلون عليه ولا دلوه علي، دلوه علي يجيني بس يقولوا له روح لفلان. فجاني في وجاني وجاني في وقت كده كان يبدو لي كان رمضان زي كده الساعة 2:30 وقبل العصر، وجاي زي ما يكون عاوز ايه يمضي عنده ويمشي وخلاص. وبالفعل ما هو اختصر الامور خالص. السلام عليكم يا استاذ. طب 2:30 مش هقول لي اتفضل، مش هقول لحد اتفضل 2:30، مش هقول خالص، ودي مفهوم عني. يقول لك ما حدش حد في البيت، ما حدش ما حدش. الناس يقول لك ما حدش يروح محل. انا سمعت مره واحد انا قاعد في الجامعه كده بيقول لي عاوزين مش عارف ايه، قال لي يا عم الفلان ده ما يحبش حد يروح للبيت، وانا قاعد بحر الجامعه وهو قبل الجامعه. هم مفهوميتهم كده. عشان ننسى الواحد يقول لي انا عايزك في موضوع، اقول لي تعالى لي بعد العصر في الجامعه. انا بعد العصر صليت وعملت اللي عليا، ويعني عندي استعداد ممكن بعد العباده وبعد الذكر وبعد الصلاه، وساعات اقول لي تعالى بعد الفجر، يبقى صدري متسع ان انا اسمع، ووقت يمكن يكون مستريح عشان اسمع. انا شايف ان الجامع مناسب والوقت مناسب. فاقول لك انا حش عايز حد يجي لي في البيت، خلاص زي بعض. جاني 2:30 الراجل المهندس. السلام عليكم. وعليكم السلام. جو حر وصيام معه واحد. قال لي فلان ده الاهل انا سهل. مرحبا. ازاي صحتك؟ يا اخي ابوك كان رجل ضايف رحمه الله عليه. وفعلا كان ابوه رجل ضايف. رحم الله الجميع. ايه الحكايه بينك وبين الوالده ايه؟ الوالده كرهان على خط مستقيم. بقى مش هقول لك حاجه، انا حيروني حيروني ان رحت وقعدت معاهم، يقول لك لازم مره الجيلاله عشان كده جاء، وان ما رحتش مره مسكاه ومنعاه يبقى مش عايزه يجي. طب اعمل ايه؟ بطلت اروح. قلت ما شاء الله. وبعدين قال ما عنديش حل غير كده، اعمل ايه؟ قول لي اعملها ايه؟ هم فيها وفيها وفيها وفيها وفيها، وقاعد يشتم امه ويزعق ويقول على امه كلام صعب خالص. قلت طيب اقول لك الوقت لا يعني وقت كلام، الحكمه تقتضي انك تحاول توازن ما بين امور الزوجه وامور الام. قال مش مبطلين عني خالص. يعني طول النهار يقول حكم علي عمل علي، امه طردتني من البيت. كان اخويا في شقه، اخذت الشقه وسكنت فيها، طردتني من البيت، تقول لي عشان حكمها مرت. قلت خلاص مع السلامه، ده انت عازمني. عند اختي الوقت ما يسمحش، الله قبلنا ثاني نبقى فيها كلام. مصر مصر. والام لما بتشكي بتبكي بتبكي بدموع العين، ما لا تبكي وتقول ولدي ما بيسالش علي. اللي جابه قريبه واكبر منه ما يقرب من 20 سنه. وهو واقف معاه يقول لي اصلا بصراحه امه وحشه، امه غلطانه، امه. قلت له اه انت جاي عشان يسمع كلمه مليحه ولا جاي عشان تشحن فيه؟ طب خلاص يا عم مع السلامه، نتقابل يا استاذ فلان. قابلت الاستاذ فلان، قال لي بصراحه مش قريبتي، هي وحشه وهي وهي وهي. قلت يا انت مشحون. طيب سلام عليكم. يبقى اذا قلت جايبك انت عشان توصلني لقريبتك وتريح الامور مش نافع، ما ينفعش. واحد ثاني قابله ماشي في رايح الغيط، وكان بلغ طلع معاش، وقالوا لي ان هو مزعل امه ما بيسالش عليها سنين طويله، وما ما ما يعني ما يحاولش يكلمها ولا يزورها ولا يسال عليها. السلام عليكم. تريح انا طالع مقابل على باريس. السلام عليكم. وعليكم السلام. وقفت في التواب، وقف شويه نسلم على الراجل ده، تراك الحمار عالي قاعد بالبغل كده، وهو طويل طبيعي. السلام عليكم. وعليكم السلام. زال قال اهلا وسهلا، زال حال اي خدمه؟ قلت اي خدمه. عامل ايه وحالك ايه؟ قال لي كويس. قلت لآخر مرة زرت فيها الوالدة واختي. قال ما زرتش ومش هزور. ليه؟ قال لما أقول لك حاجة، في حاجة أكثر من جهنم؟ قلت لي لا، دي آخر مرة. قال لي أنا عايز أروح جهنم. قلت لي طريق مفتوح يا عم، مع السلامة. ومات على ذلك والعياذ بالله. قعد 20 سنة بعد كده وهو عاق لأمه والعياذ بالله. شوف الشيطان بيوصل الأمور لدرجة إيه؟ يقبل غيرة خطوة من خطوات الشيطان. قد تكون الكلمة تخرج من اللسان خطوة من خطوات الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. يعني حاول تحسن ملافظك، بل زي ما قال الناس يكون اللفظ حسن بقدر الإمكان، عشان لو اللفظ خرج فيه حاجة كده تسيء الإنسان هيحتمل فيها احتمالات ويقول لك بيقول لي كده ليه، عاوز يهزئنا، عاوز يحتقرنا، عاوز مش عارف ايه، عاوز كبرها في دماغه، تعمل خصومة، تعمل عداوة. ولذلك إذا سمعت كلمة مرة أو فيها عوج لو قدرت تلتزم الصمت يبقى سديت الطريق على مين؟ على الملعون. يعني هو سمع كلمة وحش، تحاول تبلعها، تمتص الغضب. وده وصية النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أن الكلمة لو أغضبتك لو تكلمت رديت عليها بكلمة ثاني هو مش هيسكت، هيقول كلمتين، هيقول ثلاثة، يبقى الكلام هيستمر. وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. حاول خلي كلامك حسن، زي ما قلنا خلي ظنك حسن، لأن الكلمة تجر إلى كلمات. ولذلك الحليم هو الذي يغلب الشيطان، الحليم هو الذي يكيد الشيطان. ما حدش يقدر ينحر الشيطان نحرا إلا الحلم، إلا بالحلم. لذلك النبي يقول لك لا تغضب. كلمة لا تغضب يعني إيه؟ ما الغضب غريزة برضه، قلنا الغضب غريزة، والغضب ربنا أودعه فيك عشان تدافع عن حرماتك، عشان لما تشوف واحد بيبص على بيتك تزعل، لما تشوف واحد يبص على بنتك تزعل، لما واحد عاوز يعتدي على عرضك تزعل. ما هو الغضب معمول عشان كده، تغار ثم تغضب. الغيرة الحميدة أن تغار على أهلك وعرضك ثم تغضب على ذلك، لما تغضب تمنع الغلط. لكن الغضب إذا زاد عن حده قد يتجاوز، يؤدي إلى الأذى. إذا قال النبي لا تغضب معناه ما تغضبش في أمور التي لا تحتاج إلى غضب، لأن النبي كان لا يغضب إلا لله، وكان إذا غضب لله مر وجهه وانتفخت عروقه وكأنه نذير حرب، بس لله مش لنفسه. لا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام، لما كان حد يسيء لي في نفسه كان يتحلم ويحلم عليه الصلاة والسلام. وانا عمال اتحلم على الاثنين دول مش قادر، يعني احلم لوقتي يعني. يا خميس قول اللي جنبك انا مش سامع الدرس، سيبوني اسمع. اللهم صل على سيدنا محمد. فقال لك لا تغضب بمعناها تحلم، اذا اغضبك انسان ما تتسرعش فيه. ولذلك قالوا العجلة ايضا مدخل من مداخل الشيطان، الاستعجال، العجلة من الشيطان، إلا في أمور معينة. لا تتعجل في رد، لا تتعجل في الحكم على الأشياء، لا تتعجل في اقتحام الأمور الخطيرة، تعمل موضوع مشروع رأس مال، ولا تسافر مع واحد، ولا تخطب واحد، ولا تتجاوز واحد. استعجلش، تأنى، لأن الأناه والحلم والأناه من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناه. قالها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل. يقبل الأناه معناها عدم التعجل، يقبل العجلة من الشيطان، زي ما الغضب من الشيطان العجلة من الشيطان. خطوات الشيطان كثيرة، وهتأتي في سورة النور بالنسبة لغض البصر، لكن فيه قصة طويلة نختصرها إن شاء الله، يذكرها العلماء في قول الله عز وجل في آخر سورة الحشر. نعم، لا بعديها كمان شوية. أو كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال أني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يضحك في هذا الموضوع، المفسرون ذكروا قصة قالوا فيها طريقين، طريق عن طريق ابن عباس وهذا طريق ضعيف، وطريق عن السدي وقالوا صحيح، لكن هي قصة من قصص بني إسرائيل، وقصص بني إسرائيل والأخبار التي تأتينا عن بني إسرائيل لا نصدقها لا نكذبها، إن كانت لا تتعارض مع القرآن ومع صحيح السنة يبقى نسمعها ونقولها ونعتبر بها، واللي جينا فيها مؤيد من القرآن والسنة يبقى صحيحة، اللي جينا تعارض القرآن والسنة نرفضها. قصة من قصص بني إسرائيل، قالوا رجل اسمه برصيصة كان عابدا زاهدا سنوات طويلة في صومعة يعبد الله ولا يختلط بالناس أبدا، فإبليس عليه اللعنة يحاول يخش له يكسر من الطاعة يكسر من الصيام يكسر من العبادة، مش قادر عليه أبدا. يقول جمع جنوده وقال لهم عايزين نشوف الراجل اللي قاعد في الصومعة ده وعامل له عابد، عايزين نشوف له حل، أنا خلاص زهقت منه مش عارف الطريق خالص. فواحد منهم قال لي طب سيبني عليه أنا هشوف له حل، أنا هشوف له طريق. قال لو قدرت عليه تبقى أنت اللي فيهم. فراح له يزوره في صومعته فوجده يتعبد ويطيل العبادة، يطيل العبادة هو يعني بعض الحكاية الروايات فيها بعض الأوجه بتقول أنه كان يصلى يظل يصلي 10 أيام. فقعد جنبه عمال يصلي، فرح حلق راسه عمل زي كما يعمل القسيسين ولبس لبس القسيسين وقعد جنبه هو بيصلي وهو يصلي جنبه 10 أيام لحد ما خلص. السلام عليكم، وقعد يمدح عليه وبيصلي ما رضيش يرد عليه. هم لهم صلاة طبعا، أهل الكتاب لهم صلاة، قاعد يكلم وهو بيصلي ما رضيش يرد عليه. لما انتهى من صلاته السلام عليكم ازيك انا عايز اقعد جنبك، عايز ايه يا عم انا شاط انا ورا لي مشاغلي ودعني انا في عزله عن الخلق ومش عايز احتك بحد. قال انا عايز اتعلم منك، انا معجب بيك انت بتعبد الله وانا قاعد جنبك اعجبتني عبادتك واريد ان اتعلم منك. قال طب اقعد خلاص اقعد اتعلم شوفني بعمل بعمل ازاي. قعد فتره وبعدين دخل في صلاه 10 أيام وكان قاعد جنبه. كل آخر دكها ريح يومين ثلاثة، فهو عمل نفسه يدخل في صلاة. إبليس أحد الشياطين عمل نفسه يدخل في صلاة، خلص 10 أيام زود 20، فضل 20-30 يوم. قال ده يبقى الولد أحسن منك، الولد يبقى إيه أحسن منك في العبادة هو، أنت تقعد 10 أيام وتريح، ده الذين قاعد 20 يوم ودخلت في 10-30 وأمال يعبد الله يبقى وقت كويس. قال انت بس كويس انت بان عليك ايه ابن حلال، انت تعلمت الكلام ده فين؟ وقعد ايه ياخد معاه ويحكي معاه. وقال لي والله انا بعمل كذا وكذا وكذا وانا كذا وكذا، وعموما انا معايا سر اقول لك عليه لو دعوت الله به تجاب الدعوه. اداه اسم قال لي تدعو الله به تبقى مجاب الدعوه، وسابه ومشى. اداه الطعم وسابه ومشى. دخل على السوق لقي جماعة مثلا بيتخانوا قالوا يتكلموا، خبط واحد خبطة وقع سريع جال الصرع أغمى عليه شلوه ودوه البيت قاعد سريع، ما هو الشيطان اللي عمل فيه ليه غمز الغمزة خلاه يغمى عليه. راح روح ولبس لبس طبيب عم نفسه هي الطبيب ويعدى على البيت فلان عملي كويس. قالوا طب شوفوا يعني، قال عندي هيك، قالوا ده من ساعة مش عارف ضربه واحد في السوق وأغمى عليه وما قامش من الأرض وأواه. وقع جنب قال لي ما ده ما حدش يعالج غير برصيصة بتاع صومعة، علاج عند مين؟ عند برصيصة. شوف الخطوات وشوف طول النفس، نفس طويل وعند الصبر ويعمل بس المهم ان يفتن واحد وقت المهم ان يفتن واحد. ودوه لبرصيصة، ودوه لبرصيصة اعمل معروف قال لي يومين ثلاثة مغمى عليهم مش قادر يقوم في غيبوبة والحاجة تصع عند الصرع مسرع. طبعا وفبالي قال لك ده عندي ايه اجرب الدعوة المجابة بتاعت الواد الكويس اللي كان معايا. الواد الكويس ما غبش حاضر معاه طبعا بس مختفي شيطان. فقال الكلمة راح فاق الولد. حد فهم الموضوع؟ فهمت الموضوع ولا لا؟ فهمت الموضوع؟ عمل ليه؟ هو اللي كان مخليه مغمى عليه فوقه سابع بعد ما كان خانقه ساب رقبته بقي فاق بس الجبر في العالم تجي حاله يخبط واحد يبعث له زباين يخبط واحد يبعث له يفوق يبقى كويس بقي باصصها ايه يعالج الامراض اللي ما فيها راح خبط واحده من اجمل بنات البلد واغمى عليها وقال ما حدش يعالجها الا فلان بسيط ودوها له ودها قال لا حاشا لله ما لهش دعوه بيها يهديك يرضيك ما لهش دعوه بيها قال خلاص هنبني لها صوم مع جنبك ونخليها جنبك اعمل معروف لما تفضى كده وبلك يروق بص عليها بس يمكن يا ربنا يحل العقده على ايدك يمكن ربنا يشفيها يعمل سابوه والشيطان اللي قال لهم اعملوا كده خلوها جنبك خلوها جنبك ما شغال على طرفين فخلوها جنب فلا وبعدين يوسوس لي يقول لي يعني انت ما عندكش قلب انت قلبك قاسي لبنت حلال وغلبانه وعلى وش جواز ويمكن يعني المكفوق لو تتجوز لو قعدت كده مغمى عليها وقال لك ترمي في الارض منها يتجوزها توقف حالها ليه انت ما عندكش احساس انت امال ايه العباده اللي تعملها دي فقال ابص عليه بص عليها وكلامها كلمتين فاقه سابها ترمى الثاني وابليس خلاص بقى هو جاي ناوى عليه مره فرق الى ان وقع بها والعياذ بالله فحملك منه فعلم اهل المدينه فبدي ايه انتشر العياذ بالله خبر فاستبح امره بعدين قبل قال لك يا رد انت الناس هتعرف وهتفتح خبرك لا لا لا انت احسن حاجه حملك ان شفتها اقتلها فقتلها وتقتلها ادفنها دفنها يبقى دخل منه من نظره الى فاحشه الى قتل والعياذ بالله اخرجه من عبادته وبعدين لما فضح امره وحضرته الوفاء قال لي شوف انا اللي انقذتك في موقف فلان وانقذتك في موقف فلان وعملت فيك في موقف فلان عاوز انجيك من هذه الكرب اسجد لي سجده بس يعني السجده يعني انحني لي حييني كده تحيي عشان انا اللي كنت معاك وكنت فسجد له فكفر فدخل جهنم والعياذ بالله. ده مختصر قصه تحكى ويقال انها قصه بني اسرائيل كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك لما مات يعني قال لي خلاص انت كفرت انا خلاص عملت اللي علي وانا كنت اللي عايز انك تموت على الكفر وتخلى عنه والعياذ بالله اني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين هذا والله اعلى واعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا الى سواء السبيل اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا عاصيا الا هديته ولا عاصيا الا هديته ولا عاصيا الا هديته ولا مؤمنا الا ثبتته ولا مؤمنا الا ثبتته ولا مؤمنا الا ثبتته ولا مجاهدا الا نصرته ولا عدوا الا اهلكته ولا عدوا الا اهلكته ولا عدوا الا اهلكته ولا غائبا الا سالما الى اهله رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا أسترتها وقضيتها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أعلى وأعلم وبارك الله فيكم.